الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وشرعنا في اللقاء الماضي في كتاب الأيمان والنذور، وفرغنا من الباب الأول باب الأيمان. ننتقل إلى الباب الثاني وهو باب النذور، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف النذر ومشروعيته وحكمه. تعريف النذر: النذر لغة الإيجاب، تقول نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك. وشرعا إلزام مكلف المختار نفسه شيئا لله عز وجل. اكتب عندك جنبها: وهو أن يوجب المكلف على نفسه شيء لم يوجبه الله. أن يوجب المكلف على نفسه شيء لم يوجبه الله. مشروعية النذر وحكمه: النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي ذكره من الأدلة على ذلك. وأما حكم النذر ابتداء فإنه مكروه غير مستحب. انتبهوا للحكم ده كويس. يبقى الأصل في حكم النذر أنه مكروه. طيب، ممكن يتغير من الكراهة إلى التحريم؟ نعم، وممكن يتغير من الكراهة إلى الإباحة أو إلى الاستحباب. ودايما في الأحكام ركز على معرفة أصل حكم الشيء. يبقى النذر الأصل فيه الكراهة. طيب، حفت به قرائن رفعته من الكراهة إلى التحريم، يبقى محرم. حفت به قرائن رفعته من الكراهة إلى الإباحة، كما سوف يأتي إن شاء الله. وأما حكم النذر ابتداء فإنه مكروه غير مستحب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. ولأن النادر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع فيحرج نفسه ويثقلها بذلك، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر. إلا أنه إذا نظر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به، لقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قل بالك، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، والآية الثانية يوفون بالنذر. الآية الأولى إخبار من الله عز وجل بأن ما أنفقنا من نفق أو نذر من نذر فإن الله عز وجل يعلم. طيب، الآية الثانية يوفون بالنذر، هذا جاءت في معرض الثناء، في معرض الثناء. ولا يثنى من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء مكروه أبدا. جاء الثناء، يبقى هذا المثني عليه الفعل والفاعل محمود. ومن أجل هذا قال العلماء: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر تشمل كل أنواع النذر. وأما قولهم يوفون بالنذر خاصة بالنذر المطلق غير المقيد ولا المعلق. فهمت؟ تاني سيأتينا النذر نوعين: نذر معلق ونذر مطلق. معلق أي يعلق فعل طاعة على حدوث شيء له أو ذهاب مكروه عنه، إن شفى الله مريض لأفعلا، إن رد الله علي ضلتي لأفعلا، ده نذر معلق، وهو المقصود بقول العلماء إنه مكروه. طيب، نذر مطلق، رجل يعني شغف قلبه بطاعة الله فقال لله علي أن أقرأ القرآن هذه الليلة، ولم يعلقه على شيء، بل لله علي لأتصدقن بمئة جنيه ولم يعلقه على شيء. هذا هو المراد بقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله يبارك فيكم. كما نقول ونكرر دائما الشريعة كل لا يتجزأ، لا نفصل بينها وبين أدلته. يقول ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليه، وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به، فدل ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للكراهة لا للتحريم. طيب اكتب عندك في الهامش، والأصل في النهي أنه للتحريم، والأصل في النهي أنه للتحريم، والأصل في النهي أنه للتحريم، ويلزم منه الفساد ويقتضي التكرار. كتبت مكتوب ولا محفوظ؟ كتبت يا أحمد؟ أسمع منك. التكرار دي القاعدة العامة عند علماء الأصول. يعني أي نهي معايا عبد الرحمن، أي نهي في الكتاب والسنة الأصل فيه التحريم، وإيه ويلزم منه الفساد، يعني فاسد، واخد بالك، يعني ضر البيع، يبقى البيع وقت الجمعة منهي عنه، يبقى محرم. ويلزم منه الفساد، يعني البيع باطل، يعني المكسب اللي انت كسبته من أكل الحرام، يعني الرجل الذي اشترى منك لك له أن يرد عليك البيع ولا تقول انقطع مجلس البيع. ويقتضي التكرار، أي أن النهي عن البيع يوم الجمعة في كل أيام الجمعة، مش الجمعة الأولى من شهر شوال مثلا، لا، أدي معنى كلمة يقتضي الإيه؟ التكرار. دي القاعدة العامة يا إخوان. ومن أجل هذا إياك ثم إياك أن تسمع نهيا في الكتاب أو السنة وتقول أنه للكراهة وليس للتحريم. سنلزمك، ما الذي حملك على أن تصرفه من التحريم إلى الكراهة؟ دي القاعدة العامة عندنا. واضح بالكم يا أخوانا؟ طيب هنا في أول الكتاب قال إيه؟ إن النهي الأصل فيه الكراهة. طيب ليه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما قال ابن عمر، والعلماء قالوا إن القرينة فين؟ انظر معي، فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليه وأمر بالوفاء به، فدل ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للكراهة لا للتحريم. يبقى ما هي القرينة التي جعلتنا نقول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر للكراهة؟ هو الثناء من الله عز وجل عن الذي يوفي بالنذر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وضحت يا أخوانا الحاجات دي؟ أرجو التركيز عليها بحيث إيه؟ ما حدش يتلعب بك. أنا عندي نهي بل التحريم. طيب يقول وأن المنهي عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه، وأما الوفاء به وإنجازه لمن لزمه فواجب وطاعة لله عز وجل. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله، كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الله عز وجل أمرنا بأن نفرده بالعبادة. علشان كده من يقول أن الله عز وجل أمرنا بعبادته اللفظة فيها قصور، لا، الصواب أن نفرده بالعبادة. وهذا هو المراد من تفسير ابن عباس لآية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون، هكذا فسرها ابن عباس. وعشان كده يقول فرق كبير بين عبادة الله وبين إفراد الله بالعبادة. المراد منا شرعا الثاني للأول، إفراد الله بالعبادة، لأن ممكن تعبد الله وتعبد غير الله، وهذا واقع، وهذا واقع. يبقى النذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، فإن صرفه المسلم لغير الله أشرك بالله عز وجل شرك أكبر مخرج عن الملة. وإحنا بننشدكم بالله جميعا، ركزوا في دعوتنا إلى التوحيد وبالذات في بلاد مصر. دعاة الشرك من الصوفيين وغيرهم لا كثرهم الله، لا يألون جهدا في نشر الشرك في أنحاء البلاد، سواء شرك القبور أو الطواف أو النذر أو الدعاء أو العبادة أو الحلف إلى غير ذلك. فعلى الجانب الآخر ينبغي علينا أن يكون لنا دور ونشعر بالمسؤولية تجاه انتهاك حرمات الله عز وجل. يقول: والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لقبر أو ولي ونحوه فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر والعياذ بالله. هنا أيضا الله يبارك فيكم أريد أن نفرق، وده المعتقد عندنا، المعتقد عندنا وبننشره، وحتى يعني لا يتقول علينا متقول. نقول: فعل الشرك وقول الشرك لا يقتضي شرك الفاعل ولا شرك القائل. قاعدة العامة معايا يا رضا؟ يبقى قول الشرك وفعل الشرك لا يقتضي شرك القائل ولا شرك الفاعل. يبقى ممكن يكون عند الفعل شرك، قال: لإن شفى الله مريضي لأذبحن كذا عند قبر فلان، أو لأضعن في صندوق الموجود عند قبر فلان كذا وكذا، شرك، وشرك أكبر يخرج صاحبه عن الملة. طيب، فعله زيد بن عمرو، يبقى زيد بن عمرو مشرك شرك أكبر مخرج عن الملة؟ لا، عند أهل السنة لا، عند المبتدع من الخوارج نعم، وهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. يبقى عاوزين نفرق بين الفعل وبين الفاعل، بين الفعل والفاعل. الفعل شرك، طب الفاعل؟ لا، عاوزين بقى حاجة ما يسمه العلماء باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، أو ما يعبر عنه بإقامة الحجة. كلام واضح يا أخوانا؟ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية. يبقى زي بالضبط فعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، وقول الكفر لا يقتضي كفر القائل إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، هكذا في الكفر وهكذا في الشرك. يبقى من أجل هذا أرجو أن لا نتعجل بالحكم على شخص بعينه طاف حول قبر واستغاث بالمقبور أو دعاه أو نظر له، بنحكم عليه بكونه مشرك شرك أكبر، ونبدأ نحكم عليه بعينه أنه كافر أو مشرك شرك أكبر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهو ما يسمى بإقامة الحجة. حاضر، أنا أتكلم في مسائل المعتقد إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وفي اللقاء الماضي نقولنا ده أول لقاء، ده الثاني، وكثير من إخواننا نسعد برؤيتهم في أماكن كثيرة. ولكن دايما لما نقرر العقيدة رجائي رجائي ألا تسكت على شيء غير مقتنع به، لأن الحق لا يتعدد ولا يتعدد لا يتعدد، ولك أن تناقش ولك أن تستبين حتى يتضح لك الأمر، لعل الحق معك ونحن خالفنا وعذرنا أننا لا نتعمد المخالفة، ولكن احتمالية الخطأ علينا إيه؟ واردة، وبالذات يا أخوانا في مسائل المعتقد. معايا عبد الرحمن ولا مشغول بره؟ ماشي، فضل يا شيخ. أخونا أكرمه الله، إن شاء الله نحسبه ونحسبكم أهل غيرة على شريعة الإسلام، وهذا هو الواجب المتعين. أخونا يسأل ويقول: أوليست هناك أقوال وأفعال من فعلها يكفر؟ هذا لا شك فيه وأنا معه وأنتم معنا، ولكن لا بد من البيان ولا بد من التفصيل. عندنا ذنوب أطلق عليها العلماء ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة. معي؟ إيه معنى ذنوب مكفرة؟ أي من فعلها وصفه الشارع بأنه كافر أو كفر، وذنوب من فعلها لم يصفه الشارع بهذين الوصفين. ولا يلزم من وصف الذنب أو من فعله بكافر أو يكفر أن يكون أعظم من الذنب الذي لم يصفه الشارع بذلك. مضبوط؟ زي إيه؟ عندنا مثلا من أتى امرأة في ضبورها أو وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإتيان المرأة في حيضها سماه الشرع كفر بما أنزل على محمد. طيب عندي آكل الربا، لا شك أنه أعظم جرما من إتيان المرأة في حيضها، ومع ذلك لم يسمه الشارع كفرا ولا كفر من فعله. واضحة الجزئية دي؟ يبقى عندي ذنوب مكفرة وذنوب غير إيه؟ غير مكفرة. الذنوب المكفرة أن يصف الشارع من فعلها بأنه كافر أو يكفر، أو يصف الشارع الذنب نفسه بكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بالله من ادعى لغير أبيه وهو يعلم، وكما قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ده هذا الكلام لا نزاع فيه، يبقى ذنب مكفر ذنب غير مكفر. طيب، باتفاق أهل العلم أن الذنب المكفر اللي احنا عرفنا الضابط بتاعه، هذا التكفير للذنب نوعين: إما أن يكون كفر أكبر مخرج عن الملة، وإما أن يكون كفر أصغر لا يخرج عن الملة. ومن جعل الكفر نوعا واحدا يخرج عن الملة فهو من أهل البدعة وليس من أهل السنة. كلام واضح يا مشيخ؟ عشان كده بقول عندنا إيه؟ الشرك والكفر والظلم والفسق والنفاق، الخمسة، منها الأصغر ومنها الأكبر، والسياق يحدد المعنى المراد. طيب، يبقى عندي ذنب كفر، بننظر لهذا الذنب، هل يا ترى هو كفر أكبر مخرج عن الملة أم لا؟ كيف نعرفها؟ من خلال السياق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه استقرأ نصوص الشريعة الواردة في الكفر فقال: إذا جاء لفظ الكفر معرف بالألف واللام مصدر دل على أنه كفر أكبر مخرج عن الملة. إذا جاء لفظ الكفر معرف بالألف واللام بصيغة المصدرية دل على أنه كفر أكبر مخرج عنه. مثال ذلك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يبقى هنا إيه كفر جاء إيه معرف بالألف واللم مصدر. أما إن جاء بغير هذه الصورة يحتمل الأمرين، جاء كفر بالله من ادعى لغير أبيه وهو يعلم، كفر مصدر بس جيه غير معرف، واخد بالك؟ كفر بما أنزل على محمد، كفر فعل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون اسم فاعل. كل هذه الصيغ تشتمل النوعين، الصيغة تشتمل نوع واحد اللي هي الايه؟ المصدر المعرف بالألف واللام. طيب العلماء قالوا هناك من الذنوب ما اتفقت كلمة العلماء على أن قائله أتى بفعل كفري كفر أكبر مخرج عن الملة، ومن جملتها من سب الله أو سب دين الله أو استهزأ بشيء من شرع الله. قال عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإجماع منعقد بين أهل العلم سلفا وخلفا، لم يخالف في ذلك إلا من طمس الله بصيرته أن من استهزأ بشيء من شرع الله كفر كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب قاعدة بقى فعل الكفر لا يقتضي كفر الفعل تنطبق على هذا؟ نعم قاعدة عامة، ولكن يخرج منها المعلوم من الدين بالضرورة حرمته. كويس، وعشان كده أنا أصرح أنا بشخصي باعتقادي أن من سب دين الله أو سب الله أو استهزأ بشيء من شرع الله إن رأيته بعيني أجعله كافرا بعينه. ما عنديش بقى هنا إيه عذر بالجهل ولا إقامة حج، لأن من الذي يظن أن هناك شخص يجهل أن سب الله محرم؟ مش موجود. كذلك من وطئ المصحف بقدميه من مزقهم ألقاه في الحشوش أي المزابل أو الحمامات لا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة. نعم حاضر لحظة واحدة معايا مشايخ، يبقى في أشياء معينة ما فيش فيها إقامة حجة. قم الحجة في إيه؟ ده المسألة واضحة، وعلشان كده عاوزين لا نقع في محظورين، نتعجل في تكفير من عنده شبهة أو يجهل، وبأن أن نتسيب ونجعل دين الله كلأ مباحا لكل سائل. نبقى واحد يقول لك بيسب ربنا عز وجل، يا أخي علش يستحمله، أصله كان غضبان شوية ولعله يجهل. تم كده سيصير الدين ألعوبة في كل أحد. لذلك لعلكم تذكرون ما قرره العلماء، وهذا ذكرناه وإحنا بنتكلم في كتاب الحدود في حكم المرتد، أي أتى بناقض من نواقض الإسلام يستتاب ثلاثا. يستتاب يعني تعال فعلت كذا كذا وهذا الفعل أخرجك من الملة، تب إلى الله وارجع، فإن تاب أخ لك. طيب عاد يستتاب للمرة الثانية، تاب أخ لنا، عاد في المرة الثالثة لا يستتاب ويقتل ردة حتى لو تاب. ليه؟ حتى لا يصير الدين ألعوبة في أيدي الناس. يبقى هذا الذي يكفر بعينه إذا أتى بفعل مكفر علمت حرمته من دين الله بالضرورة. أيضا بالمناسبة ليس هناك فرق بين أن يعلم الرجل حرمة الذنب ويجهل كونه مكفر، وبين يعلم حرمة الذنب ويعلم أنه مكفر. يعني إيه؟ هو سب دين الله فالحكم الشرعي يكفر. قالوا يا الله يا أخوانا نعرف أنه هو حرام بس ما عرفش أنه هو يكفر. جهلهم بعقوبة الذنب لا يرفع عنه العقوبة. زي بالضبط واحد عارف أن الزنا حرام، زنا فرفع أمره إلى السلطان فحكم السلطان برجمه لأنه محصن. قال لي والله يا أخوانا ما عرف أن فيها رجم، لا عذر له. يبقى ما فيش عذر لأحد يعلم حرمة الدم ويجهل حكم أو عقوبته، لا مش اعتبار عادي. أضحت إخوانا الجزئية دي. تفضل يا أخي. ماشي. أخونا بيتكلم عن رجل سب دين أخاه، فلما سألناه قال ما سببت دينه بل سببت أخاه أو أباه. هكذا أخونا يقول أكرمه الله. اعلموا رحمكم الله أن ألفاظ العربية لها معان. إذا دل اللفظ على معنى ولم يدل على غيره لا يصرف لغيره البتة، فإن صرفناه لغيره فقد تلاعبنا في شرع الله. القاعدة واضحة؟ تاني، ألفاظ العرب اللي احنا بنقرأه كلام العربي كلامنا فيما بيننا، الألفاظ دي لها معاني، ولا يوجد في لغة العرب لفظ ليس له معنى. فكل لفظ في لغة العرب له معنى، لا يحل لنا أن نصرفه عن معناه المراد، وإن صرفنا حرفنا. تعال نشوف مثال. قال الله عز وجل في التنزيل: الرحمن على العرش استوى. استوى في لغة العرب لها معنى، استقر وارتفع وعلى، ده معناه. من معانيها استوى؟ لا. فمن قال الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى فقد حرف الكلمة عن مواضعه وابتدع في دين الله عز وجل. ليه؟ ما احنا عندنا قواميس العربي، بجيب مادة استوى في كل قواميس العربي معناها ايه؟ اهل العرب كيت وكيت وكيت وكيت، كما ذهب أقوام إلى ابن الأعرابي وكان فصيحا. فنادوا عليه فكان في علن، فلما رأوهم قال استووا إلي، وقفوا جنب بعضهم كده واخد بالك، فانتظر يطلع ما طلعوش، فصاح وقال استووا إلي، قالوا استوينا يا ابن الأعرابي، وفين جنب بعضنا هم. فقام رجل وقال يقول لكم ارتفعوا إلي. يبقى استوى من لغة العرب بمعنى ارتفع واستقر وعلى. معايا مشايخ؟ طيب عايزين بقى نشوف في قواميس العربية رجل يسب دين الله، واخد بالك ما معناها في لغة العرب؟ دعك منه. زي بالضبط كده واحد قال لمراته انت طالق، خلاص ما معروف طالق يعني معناها بينه وبين عقدة نكاح، وأراد أن يفسخ عقدة النكاح. الله يبارك فيكم، لا نريد أن نلتمس الأعذار لمن يتطاولون على شرع الله. شرع الله لابد أن يصان، ولابد أن يعظم، ولابد أن يبجل. زي بالضبط لما تخاذل من عليه المسؤولية بدأ التطاول والاستهزاء بالحجاب، باللحية، بالسواك، بكذا بكذا كما نعلم. فالذي أعتقده أن من سب دين الله عز وجل يكفر، لأن اللفظ لا يحتمل. تفضل يا شيخ. من سب الدين وأراد أخونا يسأل عن من سب الدين يكفر، يلزمه الاغتسال الذي عليه العمل، يلزمه التوبة والنطق بالشهادتين، أما الاغتسال فمحل نزاع بين أهل العلم. رجائي ألا نتساهل، تساهل في الدين خطأ كبير. تفضل يا شيخ. نعم. معلش أصلا فهمي بطيء شوي، ولو ضربت مثالا يكون أوقع في النفس. يعني هو مثلا ايه وجده من وجهة نظر، ايوه نعم، قال له لو الدين، لو الدين بتاعك ده هو الدين فسب الدين، هذا يحتاج تفصيل، يحتاج الى تفصيل، واخد بالك؟ لا، ما انا بقول لك اصل يحتاج تفصيل، بمعنى هل فعلا هذا الذي فهم الدين ومن اجله سبه اخر هو ده الدين الحق، ولا عنده شيء من الغلو والتنطع والتشدد؟ وهل يا ترى هذا الذي فهمه هو الذي عليه عمل السلف، أم شيء مبتدع في دين الله عز وجل؟ والذي أقصده إخواني من هذه المسألة بيان أمر عقدي، ولكن أرجو أن نحضر إحنا في أنفسنا الوقوع في مثل هذه الأشياء، ولا ننشغل بغيرنا في هذه المسألة إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. أكمل قراءتنا، تفضلي على يعني دايما يا شيخ علاء، وهذا الكلام يعني دايما أذكرك به، لا تنسب قولا لإمام إلا وأنت غلب على ظنك أو يقين. أنت بتقول البعض بينسب للشيخ الألباني كذا كذا، البعض ده مين؟ في علم الحديث مجهول لا يعول عليه. رجاء الله يبارك فيك، رجائي رجائي. تفضل يا شيخ. خلاص أقول لنا يا أخي، هو سب دين الله وبعد إذا به بالمسجد، أقول لنا يا فضل يا شيخ. يعني أخونا بيتكلم بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على بعض مشركي مكة بأعيانهم في النار، كما قال إن أبي وأباك في النار الحديث، وهذا حديث صحيح ولا مطعن فيه البتة، ولا يقدح في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أكمل كلامي. فالمعتمد أخي الفاضل أن مشركي مكة كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم، فلما تركوها ولم يعملوا بها كفروا بها، وهذا مجمع عليه. شريعة نبي الله إبراهيم كانت لهم ومطالبين بها، بدليل زيد بن عمرو بن نفيل والقس بن ساعدة ورقة بن نوفل وغيرهم كثير كانوا على هذه الشريعة، بغض النظر حرفت أو بدلت أو غيرت، ولكن كانوا عليه. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، وقال عن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة واحدة. أما في وقتنا الحاضر بنقول هؤلاء قوم عندهم جهل، بعكس مشركي مكة كانوا يعلمون الدعوة. وأيضا أخطر ما في بلاد مصر من الجهل علماء السوء وإلقاهيم الشبهات، أخطر شيء. يعني تخيل إما تتكلم أنت أو أتكلم أنا أو يتكلم بعضكم في التوحيد وفي شرك القبور، ويأتي رأس كبير من المؤسسة كان رئيسا للجامعة ويثني على البدوي بأنه إذا دعي في البحر والجو أجاب. ماذا يصنع عامة الناس أمام كلامه وأمام كلامك؟ ماذا يصنع عامة الناس حينما تصدر فتوى رسمية بختم دار الإفتاء بتوقيع علي جمعة أن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة؟ الله يبارك فيكم. الشبهة إن طرحت أخطر من الجهل، ولكن ليس هذا على الإطلاق، بمعنى مش معنى كل الذين يقعون في الشرك والقبور عندهم شبهات، لا، ممكن تجد من عنده هوى ويثير الهوى بصيغة الشبه، لا، هذا لا يعول عليه ولا يلتمس له عذر بل أقيمت عليه الحجة. فلابد أن نفرق من شبهة طرحت عليه وبين إزالة الشبهة وتبقى معه الهوى والمصلحة وظل على شركه وكفره. حد عاوز يقول حاجة؟ تفضل يا أخي. أي مظبوط، خلاص أخو له كأنه لم يفعل الذنب. القاعدة العامة الله يبارك فيكم، كل آدمي فعل ذنبا ثم تاب بالشروط المشروعة كأنه لم يفعل الذنب. دي قاعدة عامة ما فيش فيها شذوذ. معايا أخي الفضل؟ فعل ذنب، حاضر، كفر بالله، أشرك بالله، سب دين الله، خلاص كأنه لم يفعل الذنب، تاب، فلما تاب انتهى الأمر على ذلك. ولكن الإشكال بقى أنه يعاود الذنب، هو ده الإشكال. لكن أذنب وتاب، تاب الله عز وجل عليه. معايا أخوانا، تفضل يا أخي. هذا مستهزئ ومتلاعب بشرع الله وكأنه الموجود. تفضل يا أخي. تكلم يا أخي، أذني معك. طيب، أخونا بيتكلم في قضية تستحق التفصيل، وهي غضب الرجل فسب دين الله، وكما ذكر أخونا غضب مش شايف حاجة. اعلموا رحمكم الله بنص القرآني لا بتأويل ولا بتفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى حكم على رجل تلفظ بلفظ وهو في شدة الغضب، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، الآية. أوس بن الصامت زوجته تقول كان زوج أوس بن الصامت به لمم فغضب فاشتد به لمم فقال أنت علي كظهر أمي. النبي صلى الله عليه وسلم أمضى عليه الحكم مع أنه غضبان، وخد بالك ده كان به لمم، لمم يعني سريع الانفعال، فلما يغضب وبه لمم ازداد غضبه فتكلم بكلام أمضاه عليه الشرع. غير أن العلماء جهم في مسألة الغضب قسموا الغضب إلى قسمين. القسم الأول يغضب غضب شديد لا يدري ما خرج منه إلا ما ذكره به من سمع، هذا معفو عنه وده مش موجود والله، إن وجد خلاص. أما أنه ينفعل ويغضب وتغلي يغلي الدم في عروقه وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ثم يسب دين الله ويلتمس له العذر، لا، هذا ليس بمعذور. وأما استدلالك بقول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح تماما، اشتد به الفرح فما يدري ما قال، فنطق بكلمة الكفر وهو لا يدري. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم في القاعدة العظيمة، قال: والكلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. واضح يا أخي الفضل؟ دي بعيدة عن موضوعنا. فضل يا على كل شيء، على كل شيء يا عبد الرحمن. أما اختلاف في حكم تارك الصلاة هذا اختلاف تضاد، ولكنه سائر غير مذموم. أما في سب الدين فلا أعلم فيه خلافا على حد علمي. تفضل يا شيخ. وإيه؟ معلش قاعد علي. دي بقى بنسمها ايه؟ لا بنسمها لوازم الحكم بالكفر، واخد بالك؟ كفر. لما كفر انفسخ عقد نكاحه مع زوجه. نعم. السؤال بيقول سب دين الله كفر معايا. طب زوجته مراته اللي معاه، واخد بالك؟ الكفر بنفسه ينفسخ العقد، بمجرد يصدر من الكفر ينفسخ العقد. ودي مسائل ما فيش فيها خلاف عشان تكون الأمور واضحة. يعني إيه مثلا؟ لو أنه سب دين الله كفر انفسخ العقد، أتى أهله زنا. طيب انفسخ العقد وكما قال أخونا أكرمه الله تاب ونطق بالشهادتين، كيف يرجع؟ يرجع بالعقد الأولي دون أي كلام، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها بعد أن استمر عن كفره ورجع مؤمنا في غزوة الفتح. واضح يا شيخ؟ واضح يا شيخ؟ الله يبارك فيكم. يعني هنا أخونا بيقول يعني نرجو بل من أراد أن يسأل أسئلة فليكتبها في ورقة ويرسل لكم، لأن الكلام أثناء المحاضرة يشوش علينا. طيب أنا يعني الذي حملني على فتح هذه المسألة الكلام جه، واللي احنا نتكلم في فقه، واخد بالك؟ فأرجو الله يبارك برضو يعني تقديرا لأخينا اللي عنده إشكال على الرأس والعين يأتينا بورقة حتى لا ينقطع الكلام. ولكن أنا أردت على وجهي البيان، واخد بالك أنت زي إن إيه؟ إن القضية قضية فعل الذنب المكفر أو الشرك الأكبر قضية لا يستهان بها ولا نتساهل فيها ولا نتسامح، وفي نفس الوقت لا نتسرع ونحكم على جاهل أو مشتبه عليه ونتحمل التبعة أمام الله عز وجل. تفضل يا شيخ. لا هذا لا أعلمه. ما احنا قلنا الله يبارك فيك أنا عندي ألفاظ عربية لها أحكام ولها معاني. سمعتها من مين؟ من هو العالم وما حجته؟ يعني مش عاوزين نلقي أقوال تثير علينا الشبهات، كما قال أخوك علاء ده سمعنا واحد بيقول الشيخ الألباني. لا يا إخوان، الله يبارك فيكم، رجائي أن تتيقنوا من نقل الكلام، ورجائي ما حدش يقول ده أنا سمعت. لا، قل قال الشيخ الفلاني الفلاني والفتوى في مكان كذا، وعلى الرأس والعين. نحن لا نخرج عن كلام سلفنا الصالح بأي حال من الأحوال. يعني أنا ما عنديش مانع أرد على كل من يعني أسعد برؤية يده، ولكن يعني ما أدري والله. يعني اتفضل يا شيخ، عاوز تقول إيه؟ واحد من جماعات المبتدأ عمله؟ سب دينه؟ سب دين ماذا؟ أولا من كفر مسلما ثبت إسلامه بيقين فلا شك أنه أولى بكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المسلم لأخيه كافر باء بها أحد. فإذا كفر ولي الأمر ثم سب دينه لا شك في كفره، لا شك بعينه، لا شك بكفره بعينه. فضل يا شيخ. بمجرد الكفر يحبط يا أخي. قولين الأهل العلم، هل ترجع له أعماله أم يستأنف من جديد؟ قولين الأهل العلم. الله يبارك فيكم، نحن لا نحيد عن كلام أهل العلم قيد أنمل، وإن حدنا فنلتمس منكم النصح. فضل يا أخي. نعم أي نعم، فرق. لأن سب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يختلف، وإن كان كلاهما كفر، ولكن سب الله عز وجل تقبل فيه التوبة ويستتاب ولا يقام عليه حد، أما سب الرسول لابد من أن يقتل. معي أخي الفضل؟ وليس معنى هذا تعظيم قدر الرسول على قدر اللي حاشا وكل، ولكن هذا الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع الصارم المستوب في حكم شاتم الرسول، حتى قال إن سب الرسول يقتل ولو تاب، ولكن إن تاب يقتل حدا، وإن أصر يقتل ردة. وفرق طبعا بين الإيه؟ بين الأمرين. نكمل القراءة. تفضل يا أخي. يعني لا، مش القضية أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه ليس في المسجد، لأننا لنا ما فعل في عهده وأجمع عليه الصحابة، فدفن الثلاثة في بيت عائشة رضي الله عنها، وإن كان حصل شيء من التغييرات، ولكن الآن ليس في المسجد كما هو مشاهد ومعلوم. نقرأ سويا. المسألة الثانية شروط الندر وألفاظه. شروط الندر: لا يصح الندر إلا من شخص بالغ عاقل مختار، فلا يصح الندر من الصبي ولا من المجنون والمعتوه ولا من المقره، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الحديث اللي هو عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن إيه؟ وعن النائم حتى يصدق. والقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الحديث وقد تقدم مرارا. ألفاظ الندر: صيغ الندر وألفاظه أن يقول لله علي أن أفعل كذا، أو علي ندر كذا، ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر الندر. المسألة الثالثة أقسام الندر. الندر الصحيح وغير الصحيح. ينقسم الندر باعتبار صحته وعدم صحته إلى صحيح وغير صحيح، أو جائز وممنوع، أو منعقد أو غير منعقد. فيكون الندر صحيحا منعقدا واجب الوفاء، فيكون الندر صحيحا منعقدا واجب الوفاء إذا كان طاعة وقربة يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى، ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء إذا كان معصية لله عز وجل، كالندر للقبور والأولياء أو الأنبياء، أو الندر أن يقتل أو أن يشرب الخمر، ونحو ذلك من المعاصي. فإن هذا الندر لا ينعقد ويحرم الوفاء به. طيب، لو أنه نذر معصية أيا كان بقى، ثم بين له أنها معصية، حكم الشرعي لا يفعل. طب والنذر الذي فعله؟ قولين لأهل العلم: عليه كفارة، هذا قول مرجوح، والراجح ليس عليه شيء. النوع الثاني: النذر المطلق والمقيد. النذر المطلق هو الذي يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط، كما قلنا شعر بروحانية فأراد أن يلزم نفسه بطاعة دون تعليق على أي شيء، فقال: لأعتكفن الليلة في المسجد طوال الليل قائما أصلي. وقد يقع شكرا لله على نعمة أو لغير سبب، كأن يقول للشخص: لله علي أن أصلي كذا أو أصوم كذا، فيجب الوفاء به. طبعا كما تعلمون في شريعة الإسلام ما عندنا إلا سجود الشكر لمن شعر بتجدد نعمة لله عليه، أما ركعتي شكر أو اعتكاف شكر أو هكذا، كل هذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. تفضل. يأسم على النذر طبعا. طيب، النذر المقيد وهو ما كان معلقا على شرط وحصول شيء، كأن يقول إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي كذا، وهذا يلزم الوفاء به عند تحقق شرطه وحصول مطلوبه. طيب، المسألة الرابعة أنواع النذر وأحكامه. ينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه ولزوم الوفاء به من عدمه إلى خمسة أنواع. النذر المطلق نحو قوله لله علي نذر ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين سواء كان مطلقا أو مقيدا، لحديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. وطبعا احنا سبق وأن ذكرنا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والثلاثة للتخير، عجز عن واحدة منها أو عجز عن الثلاثة ينتقل إلى الصيام. أما إن صام وفي مقدوره أن يطعم أو يعتق رقبة أو يكسو المساكين فإن كفارته لا تنعقد وما زال حانثا مطالب أمام الله عز وجل. القسم الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل شيء أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله إن كلمتك أو إن لم أخبرك بك أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحا أو إن كان كذبا فعلي الحج أو العتق. فهذا النذر خارج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه، ولم يقصد به النذر ولا القربة، فهذا يغبر فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. وهنا برضو مسألة وإن ذكرناها ولكن لأنها يكثر فيها الأسئلة ويقع فيها الخلط، وهي أن يعلق الرجل طلاق امرأته على فعل شيء أو ترك شيء، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالطلاق المعلق، والراجح في غالب الأحيان أن الغرض من الطلاق المعلق التهديد للمرأة بفعل شيء أو تركه، هذا هو الغالب إلا ما خرج عن هذا الغالب. ففي هذه الحالة إن كان الغرض من التهديد من التعليق التهديد وهو الغالب والأعم، ولم يقع أو وقع ما علقه عليه، ففيه كفارة يمين. أما إن كان الغرض إيقاع الطلاق فعلا ويسأل عنه ويصرح بأنه فعلا ما قصدت تهديد ولكن قصدت إيقاع الطلاق، فلا شك إن وقع ما علق الطلاق عليه يقع الطلاق وتحسب عليه إيه تطليقة كما هو معلوم. القسم الثاني النذر المباح، وهو أن ينذر فعل الشيء المباح نحو أن ينذر لبس ثوب أو ركوب دابة ونحو ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل اسمه هكذا، نظر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. طيب، خد بالك هنا، مروه فليتكلم، الكلام في أصله مباح، والجلوس في الظل مباح، والقيام مباح، فلما نظر أن يفعل أشياء مباحة النبي صلى الله عليه وسلم ما علق عليها حكم، حتى أنه قيل أن هذا الرجل فعل هذه الفعلة تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يخطب ودخل رآه بيخطب أم واقف، قال لك تعظيما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقعد ويستظل ويتكلم ولكن أمره أن يتم صومه لأن الصوم عبادة. أما الأشياء الأخرى في أصلها ليست بعبادة. الأمر الرابع نذر المعصية، وهو أن يندر فعل معصية كنذر شرب خمر والنذر للقبور أو لأهل القبور من الأموات وصوم أيام الحيض ويوم النحر، فهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن معصية الله لا تباح في حال من الأحوال ولا يلزم به كفارة. القسم الخامس: نذر التبرر، وهو نذر الطاعة كنذر فعل الصلاة والصيام والحج، سواء أكان مطلقا أو معلقا على حصول شيء، فيجب الوفاء به إن كان مطلقا أو عند حصول الشرط إن كان معلقا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. المسألة الخامسة: صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به. إن النذر الذي لا يجوز الوفاء به هو نذر المعصية، وهذا يتحقق في صور منها: نذر شرب الخمر أو أن تصوم أيام الحيض، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. القسم الثاني: النذر للأموات الذي يقع، كأن يقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا وكذا، فهذا باطل، وهو شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه نذر للمخلوق، وهو لا يجوز، لأن النذر عبادة وهي لا تكون إلا لله. علشان كده نتأمل لهذا الحكم وننظر إلى واقعنا وإلى عظم المسؤولية علينا والوقوف أمام علماء السوء. أخطر مصيبة في ديار مصر الشرك بالله عز وجل الذي يقع عند قبور الأولياء وفي مساجدهم على مرأى ومسمع من الجميع، والله هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. عشان كده أوصي إخواننا اللي هم ربنا سبحانه وتعالى أنعمهم وأسعدهم بالدعوة لدين الله أن يركزوا في نشر وفي قراءة كتب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فهي كتب نافعة غاية النفع، خاصة في بلاد مصر، لأن هذا الإمام رحمة الله عليه الله عز وجل يعني جعله مجددا باتفاق أهل العلم في وقت فشى فيه الشرك في بلاد الحجاز فشوا عظيما، وبفضل الله عز وجل ثم بإخلاص هذا الإمام المجدد انتشرت دعوته وزالت كل معالم الشرك من بلاد الحجاز، فحري بكل طالب علم أن ينشر دعوة هذا الإمام في بلاده لعل الله ينفع به. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة: إذا نظر أن يسرج قبرا، أي يضع سراج أي إضاءة على القبر، أو شجرة لم يجز الوفاء به أو يصرف قيمة ذلك للمصالح لأنه معصية، ولا نذر في معصية للحديث المتقدم. تفضل يا أخي. لا، النذر المطلق خد بالك منه، يعني قال لله علي كذا ولم يسمي، في كفارة يمين. ها؟ لا، دين في عنقه إن عجز عن الوفاء عليه ده عليه كفارة يمين. يعني لو قال لله علي أن أصوم 60 يوم مطلق ولكن عجز، يبقى في هذه الحالة عليه كفارة يمين. والله نعم. لا يدخل في المقيد، يدخل في المطلق معي، لأن النعمة حدثت له. كتاب الأطعمة والذبائح والصيد ويشتمل على 3 أبواب: الباب الأول في الأطعمة وفيه مسائل، المسألة الأولى تعريفها والأصل فيها. الأطعمة جمع طعام، وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها أو يشربه، الأصل فيها تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم من قوله تعالى: قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. في هنا كلام للإمام الشافعي رحمة الله عليه خاص بهذه الآية ذكره عنه الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، يعني حري بكل طالب علم أن مش أن يفهمه لا أن يحفظه، لأنه كلام مهم جدا، وهذه الآية لابد أن تفهم طبقا لنصوص الشريعة المطهرة. دقائق إن شاء الله وأملي عليكم الكلام. قال الإمام الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن ورقة وتلصق في هذه الصحيفة، قال الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن: ومن الفوائد أيضا، ومن الفوائد أيضا، افتح قوس، والقوس ده من عندنا احنا، وما يكتب في القوس من عندنا، ومن الفوائد أيضا افتح قوس، أي من فوائد معرفة أسباب النزول، أي من فوائد معرفة أسباب النزول. من الفوائد افتح قوس، أي من فوائد معرفة أسباب النزول، إيه في القوس؟ ومن الفوائد أيضا دفع توهم الحصر، دفع توهم الحصر، الحصر. قال الشافعي: ما معناه في معنى قوله تعالى، قال الشافعي ما معناه في معنى قوله تعالى، افتح قوس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قال الشافعي ما معناه في معنى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله، إن الكفار لما حرموا ما أحل الله، إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية، جاءت الآية مناقضة لغرضهم، جاءت الآية مناقضة لغرضهم، مناقضة لغرضهم، فكأنه قال، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، أنا أمليت عليكم الكلام ده ليه؟ لأن وصل الحال ببعض المنهزمين من الداخل أنه أفتى بحل أكل لحم الكلاب لأنها لم ترد في آية الأنعام، وهذا من العجيب. وطبعا طالما أكل الكلاب حلال يبقى الحمير ما فيش فيه، ليه؟ لأنها لم ترد في آية الأنعام. لما؟ ولو كلف نفسه وقرأ كلام أهل العلم ما قال هذا الكلام. محمد الغزالي الساق في كتابه هموم داعية، كان ده منشور ومبثوث، فمن أجل هذا هذه الآية حتى لا تشكل عليك ما هدول كل أجل فيما أحول إلي ديت مش حصر. ده الآية سبب نزولها نفهم إن هذه الآية ليست بحصر ولكن دفع توهم الحصر. فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول، نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة، لا تأكل اليوم حلاوة، فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة. نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة، فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة. فكأنه قال، فكأنه قال لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حاضر. تاني، فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضاد لا النفي والإثبات على الحقيقة. فكأنه قال، فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فكأنه قال لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه، ولم يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. قال إمام الحرمين وهذا الكلام في غاية الحسن، قال إمام الحرمين وهذا الكلام في غاية الحسن. أما اللي ثاني يا أخوانا كلام الإمام الشافعي، أعيد مرة أخرى، ومن الفوائد كلام الإمام الزركشي في البرهان في علوم القرآن، ومن الفوائد أيضا أي فوائد معرفة أسباب النزول، دفع توهم الحصر. قال الشافعي ما معناه في معنى قوله تعالى قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقضة لغرضه، فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضاد للنفي والإثبات على الحقيقة. فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه من الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. قال إمام الحرمين وهذا الكلام في غاية الحسن. الجويني، الجويني، الجويني، ها؟ أين؟ أين؟ أرجو أن الكلام ده يلصق في الورقة دي ومن خلالها ترد على من زعم أنه لا يوجد من المطعومات اللي هي تذكى محرم إلا هذه الأربعة. هذا كلام باطل لا وزن له ولا قيمة، فالإجماع منعقد على حرمة أكل لحم الكلاب ونحوه. نعم. ها؟ دم العقيقة؟ لا لا يا أخي الفاضل، دم الحيوان المذكى ليس بنجس الذي يحل أكله، ولابد أن تفرق بين النجاسة وبين الأكل، ديت غير ديت. معي؟ دم الآدمي طاهر إذا خرج من غير السبيلين ولا يؤكل، وكذلك دم المذبوح الذي يذكى طاهر ولكن لا يجوز أكله لأنه دم مسفوح أي سائل. نرجع للكتاب، يقول: الأصل فيها تنطلق من القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم من قوله تعالى: قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ومن قوله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن قوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والمراد بالطيبات ما تستطيبه النفس وتشتهيه، لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان فإن أثره ينعكس على أخلاقه. خدوا بالكم من دي كويس، انتبهوا المعلومة دي، لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان فإن أثره ينعكس على أخلاقه. علشان كده من الكلام العجيب لأبي حامد الغزالي: وقد تاب من علم الكلام كما هو معلوم ومشهور، قال: ونوصي الأب إذا كانت امرأته ترضع ألا يطعمها إلا من الحلال حتى لا تسوء أخلاق الطفل. أي قاعدة، يقول: لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان فإن أثره ينعكس على أخلاقه. وهذا الذي استشهد به بعض العلماء في الحكمة من تحريم لحم الخنزير، أن الخنزير لا يغار على أنثى، يعني يرى أنثى يفتحلها غيره وهو ينظر، والخنزير بينهما تزاوج كما بين القرود تزاوج، بعكس البقر والجاموس والإبل ما بيتجوزوش يطأ. أيوة، فلما كان الخنزير لا يغار على أنثى من جملة الحكم المستفادة من تحريم أكله، حرم علينا ربنا عز وجل أكله حتى لا تنتقل هذه العادة القبيحة منه إلى بني آدم. يقول: فالطعام الطيب يكون أثره طيبا والخبيث يكون على الضدع من ذلك، لذا أباح الله سبحانه وتعالى الطيب من المطاعم وحرم الخبيث منها. فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشارع الحكيم. طبعا إلا ما حرمه الشارع الحكيم عند أهل السنة يدخل فيه القرآن والسنة، أما من اتكى على القرآن فقط فهو أضل من حمار أهله. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أقفوا عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني بعض الأسئلة يسأل أخونا ويقول: